بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. دخلنا في مسائل الرهن. حديث: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهن لو غنمه عليه غرمه. ما حال هذا الحديث عندك؟ الحديث ضعيف، ما سبب ضعفه؟ رجال اسنادي رجال الشيخين، من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة. ما سبب ضعفه؟ الراجح فيه الإرسال، أكثر الحفاظ يروون عن الزهري مرسلا. ما معنى الرهن؟ نعم، ما معنى الرهن؟ ارفع صوتك. وأن يجعل مالا وثيقة على دين، وثيقة على دين، فإذا لم يوفه الدين يأخذ الرهن. عندك يا ناصر؟ ما يأخذ الرهن، فماذا يصنع به؟ يعني إذا جاء الأجل وما أعطاه ماله، نعم، يقول له تبيع الآن تعطيني مالي وإلا بعت الرهن، انظر لك مشتري للرهن وإلا سبيعه أنا سعر السوق وكذا. فيأخذ حقه ويعيد ما تبقى. هل له أن يأخذ الزيادة؟ أما له ذلك ربا، يأخذ الرهن إذا رضي في وقتها، يعني وقت ما جاء السداد تراضي على أنه يأخذه بمقابل حقه فلا بأس. أما أن يكون مشترطا من البداية ما يجوز. جاء وقت السداد، هذا لماذا ما يصلح من البداية؟ أما إذا كان من الأجناس الربوية فلا يجوز بسبب عدم التقابض، وإذا كان من غير الأجناس الربوية فلا يجوز للغرر الحاصل تفاوت الأسعار، لأنه بيع ليس ناجزا، ما زال الله أعلم هل سيأخذ ما سيأخذ، قد يأتي والسعر ناقص وقد يأتي والسعر مرتفع جدا فغرر. الكون هم اتفق على ذلك، مثل السلام مثلا، السلام قد يتفق ويعطيه المال قد تغلو السلعة بعد ذلك. أباح الشرع بالقيود المذكورة، أما هذا ما هو سلام، هذا يبقى على الأصل أنه غرر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. نعم، عم يأخذ حقه ويعيد الباقي إذا رضي الطرف. لا بس يكون في ذلك اليوم، في يوم القضاء التراضي، يعني قال له الآن سعره في السوق كذا، تحب نبيعه ونعيد لك الباقي؟ قال لا، أخذه لك كاملا، لا عد تعطيني شيئا، خيركم أحسنكم قضاء، يكون هذا من هذا الباب. لا بس يقول إذا أحب أن يشتريه ويدفع ما تبقى، يقول مثلا أعطيتك 100,000، هذا الرهن يساوي 150 في السوق، الآن تقضيني 100,000؟ قال ما عندي شيء. قال نبيعه؟ قالوا سعره في السوق 150. يقول الذي عنده الرهن سأزيدك 50 وبيعه لي، اتفق على ذلك جائز، ما في بس، يكون الاتفاق في يوم السداد. إذا لم اتفق بوقت الرهن على أن هذا الرهن إذا جاء وقت السداد ولم يعرف فهو لك بسيط ذلك اليوم. لا بس فهو لك بسعر السوق في ذلك اليوم ما في مال، يعني ما قد باع لكن سأبيعكه بسعر السوق، سأبيعكه بسعر السوق ما في مال، وليس ملزما ببيعه، يستطيع أن ينظر له مالا آخر هكذا. لا ما استطاع لكن يستطيع أن يستدين، أخذ رهنة، إذا دبر مالا أخذ رهنة. لا ما يمنعه من التصرف، يبيع له ولا غيره ماشي. هذا قرض بشرط، أقرضه بشرط أن يبيعه له ولا يبيع لغيره، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، قرض بشرط هذا أنه ما يبيعه إلا ما يبيعه لغيره، ما يبيعه إلا لنفسه. لا مثلا بالتراضي تبيعه لي بسعر السوق بالتراضي ما وليس غصبا وليس بالإكراه. إذا كان الرهن قيمته أقل من الدين يستوفي حقه ويبقى في ذمته بعض المال، يعني مثلا باع الذهب فجاء 90,000 وعليه 100,000، يخبره يقول له الآن جاء الأجل أريد مالي، يقول خذه من الرهن ما عندي ما أقضيك، يقول له رهنك ما يساوي إلا 90,000، يخبره بذلك بحيث أنه إذا حب أن يبيعه بنفسه يوكل شخصا ببيعه، نعم أخذه بنفسه يبيعه لعله يجد أكثر من 90 مثلا. ثم الباقي تبقى في ذمته، يستوفي ما استطاع ويبقى الآخر في ذمة المحتاج أو في ذمة المستدين، يطالبه بدون رهن، يطالبه بها بدون رهن، له حق المطالبة بها. طيب سيأتي الكلام على بعض المسائل، لكن طالما قد ذكرنا هنا وأشرنا إليها، كيف لو أراد ذا المستقرض أن يبيع رهنه بنفسه؟ هل له ذلك؟ المستقرض يقول سأبيع رهني بنفسي وأوفيك حقك، أني سأنظر له السعر المناسب، هل له حق به؟ يعني ذاك سيقول أنا ما أهمل أنك ما تعيدها، فكيف الحل؟ المستقرض يريد أن يبيع حقه بنفسه، وذاك ما أخذ الرهن إلا من أجل التوثقة، كيف سيفلته من يده؟ يمشون جميعا أو يوكلون رجلا ثالث عدل، هذا أحسن، يسترضون ثالثا بأن يأخذه بيده ويمشي مع ذلك يبيعه حيث شاء. سيأتي الإشارة إلى هذه المسائل لكن قدمنا هنا لأن أشرنا إليها. الرجل الذي بينهما سيكون ضمين، ليس ضمين، يأخذ المال بيده، يأخذ الرهن بيده ويقول لصاحب للمستقرض نمشي جميعا انظر السعر الذي تريد. أخذه عليه المستقرض سيكون ضمين، يعني كيف يأخذ عليه؟ ما يأخذ، ما يعطوني إلا رجل يعني يفهم الأمور، ما يأخذ عليه، يعني احتالوا عليه وكذا هم ينتبهون لهذا الشيء. لو حصل أنهم احتالوا عليه فهو إن كان فرط فيضمن، ما كان تفريط حيلة وخداع واجتمعوا عليه مجموعة، يعني حقوق شرعية تطالب من قبل القاضي. نعم من تكلم؟ الراهن أخذ الرهن على سبيل عارية. قد يأخذ عليه رهنا آخر أو يضمنه ضمين، مثلا رهن ثور ثورا رهنه عند المقرض، ثم احتاج الثور يحرث عليه ويعيده، يقول سأخذ الثور أحرث عليه ثم أعيده، فما يعطيه إلا بذاك إن أمينه وأعطاه فلا بأس، إذا ما أمينه، وهذا هو الغالب أن الناس يتحرون بأموالهم، فيقول له أعطني ضمين أنك ستعيد الثور، فيأتيه ضمين بضمين، أو يضع رهنا آخر مكانه حتى يعيده أو ما أشبه ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة السابعة، هل استدامة القبض شرط للزوم الرهن؟ اشترط ذلك الجمهور واستدلوا بالآية: فرهان مقبوضة. قالوا: فإذا أعاده إلى الراهن خرج عن كونه رهنا، فإن عاده إليه عاد إلى كونه رهنا، هذا ليس صحيح، قد يعيده إليه لحاجة له فقط، إعارة أو ما أشبه ذلك، لا يخرج عن كونه رهنا. فاستدامة القبض ليست شرطا إلا إن تركها بنية ترك الرهن، إن تركها بنية ترك الرهن فلا بأس، يزول عنه الرهن، لكن إن أعطاه بنية الانتفاع ثم يعيده ما زال يعتبر رهنا. قالوا: فإذا عاده إلى الراهن خرج عن كونه رهنا، فإن عاده إليه عاد إلى كونه رهنا. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن استدامة القبض ليس شرطا، ورجح هذا الشيخ ابن عثيمين، لأنه لا يشترط القبض في لزوم الرهن ابتداء، لأن الرهن متى يلزم؟ ماذا؟ بالاتفاق والعقد أو بالقبض؟ يلزم بالاتفاق والعقد على ذلك، اتفقوا على أنه ما يقرض إلا برهن وعقدوا على ذلك، كتبوا العقد على ذلك لزمة، لأنه لا يشترط القبض في لزوم الرهن ابتداء، فلا يشترط فيه للاستدامة. ومعنى هذا أنه إذا أعطى الراهن لينتفع به ثم يعيده لم يخرج عن كونه رهنا قبل الإعادة، وله أحكام الرهن، وهذا هو الصواب. قول الشافعي في هذه المسألة هو الصواب. المسألة الثامنة: كيفية القبض للرهن. ذكر أهل العلم أن القبض في الرهن كالقبض في البيع، فإن كان منقولا فقبضه نقله، وإن كان أثمانا أو شيئا خفيفا يمكن قبضه باليد فقبضه تناولها بها، وإن كان مكيلا أو موزونا فقبضه بكيله أو وزنه مع تحويله، وإن كان عقارا أو ثمرا على شجرة فقبضه بالتخلية، العقار يخلي بينك وبينه، وإن كان منزلا أعطاك مع التخلية مفاتيحا. قال المسألة التاسعة: إذا رهنه دارا فانهدمت قبل القبض، ما قد وصلت إلى يده، على من تكون، إلى من يكون الضمان؟ على الراهن أو المرتهن؟ على الراهن، المرتهن ما عليه شيء. قال ابن قدامة رحمه الله: وإن رهنه دارا فانهدمت قبل قبضها لم ينفسخ عقد الرهن، لأن ماليتها لم تذهب بالكلية، فإن عرصتها وأنقاضها باقية، ويثبت للمرتهن الخيار إن كان الرهن مشروطا في بيع، لأنها تعيبت ونقصت قيمتها. مثلا أبيعك هذا إلى أجل سنة أو ما أشبه ذلك، وأرهنك هذه الدار، طيب هذه الدار الآن تعيبت، قد لا يستطيع أن يستوفي حقه منها، قد يكون ثمنها قبل أن تنهدم مثلا بمليون أو بألف ألف. مليون ليست من اللغة العربية، اللغة العربية ألف ألف، قيمتها ألف ألف درهم مثلا. وبعد أن انهدمت البقايا والأكسار الأحجار الأخشاب الأرض ما تساوي مثلا إلا 200 ألف أو 300 ألف. الآن الرهن ما زال بيده ولكنها نقصت، هل يجبر عليها أو له أن يقول أنا اشترطت عليك رهنا أستطيع أن أستوفي حقي منها وهذا الآن ما أستطيع، هل له أن يطالب برهن آخر غير هذا الرهن؟ نعم الظاهر هذا، هو يقول ما بعتك إلا بشرط رهن أستوفي حقي منه، فلو أن يطالب بذلك بعد القبض. إذا تيسر ذلك فالظهر أنه ليس على سبيل الإلزام، شيء قدره الله عليهم جميعا، لكن إذا تيسر أن يعطيه رهنا آخر فلا بأس. بعد أن قبض الدار مكثت عنده شهرا ثم انهدمت، له أن يطالب، يعني يتراضي على رهن آخر. أما إلزام الراهن برهن آخر فلا، إلا في حالة واحدة وهو أن يتبين أن الراهن كان يعلم أنها معرضة للانهدام أو معرضة للزوال ولم يبين ذلك، فلو أن يطالب برهن آخر لأنه غشه في هذا الرهن، غشه في هذا الرهن. قال المسألة العاشرة التوكيل في قبض الرهن، التوكيل في قبض الرهن. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ويجوز أن يوكل في قبض الرهن ويقوم قبض وكيله مقام قبضه في لزوم الرهن وسائر أحكامه، هذا مبني على القول بأنه أن الرهن يلزم بالقبض، والصحيح أنه يلزم بالعقد ولكن قبضه من تمام لزومه كما تقدم في المسألة السابقة. وقبض الوكيل قائم مقام قبض المرتهن. وإن وكل المرتهن الراهن في قبض الرهن له من نفسه لم يصح ولم يكن ذلك قبضا، لأن الرهن وثيقة ليستوفي الحق منه عند تعذر استيفائه من الراهن. فإذا كان في يد الراهن لم يحصل معنى الوثيقة، أما هذا ما استفاد شيئا كونه يوكل الراهن نفسه، يقول الراهن الذي قلت ستعطيني اجعله عندك، فما الفائدة؟ ما هذا ما يسمى رهنا، الرهن حبس مالا مقابل ماله وثيقة، أما هذا فلا يصلح. المسألة الحادية عشرة إذا أرهن عينين فتلفت إحداهما، إن كان تلفها قبل قبض المرتهن لها فله الخيار، فله الخيار إذا كان بيعا بشرط الرهن، يعني يبيعه إلى أجل بشرط أن يرهنه، أبيعك هذا الشيء، أبيعك هذه السيارة بخمسة آلاف درهم مثلا بشرط أن ترهنني البيت. وأما إن كان بعد القبض فليس له الرجوع على الراهن برهن آخر. نعم هي هنا الآن بيناها في هذا المكان، إذا كان بعد القبض فليس له الرجوع، قلنا إلا إذا علم أنه غشه فتلف الرهن، إن كان بغش من الراهن له أن يطالب برهن آخر، له أن يطالب برهن آخر. إذا فرط المرتهن فرط فيه فحصل فيه التلف، فهذا ما يستطيع أن يطالب بغيره، بل هو سيتحمل ضمان الرهن، قد يكون مساويا لدينه وقد يكون أكثر. المسألة الثانية عشرة، إذا أزيل الرهن من يد المرتهن بغير حق. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني: وإن أزيلت يد المرتهن لغير حق كغصب أو سرقة أو إباق العبد أو ضياع المتاع ونحو ذلك، أخذت عليه بغير حق، غصب، السرقة، إباق العبد، ضياع المتاع، لم يزل لزوم الرهن لأن يده ثابتة حكما فكأنها لم تزل، أي ما يزال يده على تلك العين التي فقدها. فلو أن صاحب المال الراهن وقف على ماله، سرق فوقف عليه الراهن، هل يعيده إلى المرتهن أو ما يعيده؟ يعيده، لأن ما زال الحق له، يده ثابتة حكما، ما زال الحق له. المسألة الثالثة عشرة، متى يسلم الرهن؟ إذا أعطاه الرهن مع العقد جاز ولا نعلم فيه خلافا، تعاقد فأعطاه الرهن في وقت العقد لا إشكال، وأما إذا أعطاه الرهن بعد العقد فأجاز وأكثر أهل العلم، خالف ابن حزم فقال لا يكون رهنا إلا مع العقد، لأن الله أمر بالرهن مع الدين. والصحيح وقول الجمهور لقوله تعالى: يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وأما إذا سلم الرهن قبل عقد البيع والقرض فمذهب الشافعي والحنابلة بدأ بتسليم الرهن قبل أن يتعاقد على القرض والبيع. ما المقصود قبل عقد البيع والقرض؟ عقد البيع والقرض، لماذا فرقنا بينهم قبل عقد البيع والقرض؟ البيع لا أجل دين ولا يعد قرضا، القرض معناه ماذا؟ يعني إقراضه مال على أن يعيد له نفس المال. أما البيع لا أجل، يبيعه شيئا آخر، يبيعه مالا بمال آخر إلى أجل مما يجوز ذلك، مما لا يشترط فيه التقابض. قال: فمذهب الشافعي والحنابلة المنع، يعني أن يقدم الرهن قبل البيع هذا ممنوع عندهم. المنع من ذلك لأن الرهن هو وثيقة عن دين ولا يحصل ذلك الدين حتى يعقد. وذهب مالك أبو حنيفة بعض الحنابلة للجواز لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وهذا ترجيح العلامة ابن عثيمين والصواب والله أعلم. ما المانع من ذلك سواء قدم هذا أو هذا؟ قد اتفق على أنه سيعطيه المال الدين أو القرض بمقابل الرهن، سواء قدم الرهن أو قدم الدين، المسلمون على شروطهم، يجب الوفاء من الجهتين. المسألة الرابعة عشرة، ما جاز بيعه. نعم، نقصت لها. ما جاز بيعه جاز رهنه، قال عبد الله بن قدامة رحمه الله في المغني: وكل عين، سقطت أيضا في المغني، وكل عين جاز بيعها جاز رهنها، لأن مقصود الرهن الاستيثاق بالدين للتوصل إلى استيفائه. لأن مقصود الرهن الاستيثاق بالدين للتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن، إن تعذر استيفاؤه من ذمة الراهن. وهذا يتحقق في كل عين جاز بيعها، ولأن ما كان محلا للبيع كان محلا لحكمة الرهن. أن الفائدة من الرهن أنك إذا ما أعطاك تستوفي حقك من الرهن ببيعه، فهل يصح أن يرهنه كلبا؟ الكلب ما يجوز بيعه، ما يصح رهن الكلب، ولأنه أيضا إذا جاء الأجل وما سلم ما يصلح أن يأخذ عوض ماله، ما يقول خلاص سأخذ الكلب مقام المال، أن هذا بيع أيضا، والبيع لا يجوز، بيع الكلب لا يجوز، لا ما في فائدة من أقرضه كلب ورهنه كلب. لا ما يرهن إلا ما كان مالنا، هذا هو الرهن الشرعي. هذه الصورة مجرد مثلا استيثاق بأشياء ليست مالا، ما أظن ما تصلح أيضا. المبادلة تعتبر بيعا. قال المسألة الخامسة عشرة: إذا رهن الراهن المرتهن شيئا في يد المرتهن، يعني كان له عندي أو كان لي عنده، كان معي عنده مثلا خيل أو فرنام أو حمار أو سلاح، فقلت له السلاح الذي عندك ضعه عندك رهنا مقابل دين، ديني كذا وكذا، هل يصلح أن يجعل السلاح الذي عنده رهنا؟ يصلح، نعم. قال: يصح الرهن عند أحمد بنفس العقد من غير احتياج إلى أمر زائد، استفقوا عقدوا على ذلك من غير ما يحتاج إلى أن يسترد ثم يعطيه. وعند الشافعي وبعض الحنابلة لا يصير رهنا حتى تمضي مدة يتأتى قبضه فيها، يعني يتأتى أنه يأتي به ثم يعطيه، مدة حتى تمضي مدة يتأتى قبضه فيها. والصحيح قول أحمد يتحول إلى رهن بنفس العقد. أين المغصوب؟ هو وديعة أو غصبا؟ أخذ عليك شيئا غصبا ثم جعلت الذي أخذه غصبا أخذته رهنا، جعلته رهنا، قلت خلاص اجعله عندك رهن مقابل كذا وكذا، ففعل ذلك لا بأس، أنت أقررته بيده، وإذا أقررته بيده مقابل دين فلا بأس، خلاص إذا أقررته ارتفع عنه بعد إقرارك له. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.